الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يقع الطلاق بالجوال وثلاث مرات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل لفظ ذي أثر شرعي، فإن أثره يترتب إذا تلفظ به من هو أهله، أن كل لفظ ذي أثر شرعي فيترتب أثره إذا تلفظ به من هو أهله، وألفاظ الطلاق لها آثارها الشرعية، فإذا تلفظ بها من هو أهلها فإنه يعتبر لفظا واقعا، سواء أكان مباشرا أو في جوال أو كان الطلاق مكتوبا في ورقة أو نحوها. فمتى ما صدر لفظ الطلاق ممن هو أهل لإصداره فإنه يعتبر واقعا ويترتب عليه أثره. فإذا طلق الإنسان زوجته مشافهة وقع طلاقه، وإذا طلقها في الجوال وقع طلاقه، وإذا طلقها في رسالة جوال أو في رسالة مكتوبة وأرسلها لها بالبريد فإنه يعتبر طلاقا واقعا. إنما العبرة هل هو في حال تلفظه بهذه اللفظة التي لها أثر هو من جملة أهلها أم لا، بمعنى أنه هل توفر فيه اشتراط العقل والإدراك وكمال التفكير، أم أنه كان غضبانا جدا أو كان طافحا بسبب سكر أو نحو ذلك مما يوجب تغطية العقل. فإذا تلفظ بالطلاق عاقل بالغ مستقيم التفكير، ليس ثمة ما يغطي على عقله من غضب شديد أو سكر طافح، فإنه يعتبر لفظا واقعا. فالتطليق في الجوال كالتطليق المباشر، متى ما تلفظ الإنسان بألفاظ الطلاق فإنها تعتبر واقعة، هذا أولا. وأما ثانيا فقوله إني طلقت ثلاث طلقات، هذا يسميه العلماء من طلاق البدعة، فلا يجوز للإنسان أن يجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، كقول الإنسان لزوجته أنت الطلاق ثلاثا أو أنت مطلقة ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فكل ذلك من طلاق البدعة الذي لا يجوز شرعا. ففي سنن أبي داود بإسناد لا بأس به من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، حتى قام رجل من المسلمين وقال ألا أقتله يا رسول الله. فإذا هذا لا يجوز إيقاعه مجموعا. وقد قرر العلماء في أصح قوليهم أن الطلاق الثلاث إنما يعتبر طلقة واحدة، فلا يقع من طلاقك الثلاث إلا واحدة إذا توفر شرط وقوعها وانتفت موانعه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إني أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، فإذا رأى ولي الأمر إمضاء الثلاث تعزيرا فله ذلك لفعل عمر، وإلا فالأصل أن طلاق الثلاث إنما يقع واحدة. فإذا طلقت وأنت عاقل بالغ تدري ما تقول، ليس ثمة شيء يغطي عقلك من غضب شديد أو سكر طافح، وكان في طهر لم تجامع زوجتك فيه ولم تك حائضا أو نفسا، فإن الطلاق يعتبر واقعا، والله أعلم.